نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله عز وجل جعل للمرأة مكانة في الإسلام، فلقيت في دينها من الكرامة والعزة والرفعة ما جعلها في مكانة سامية وفي جانب عظيم من الرعاية الموفورة لها. وما تلك الضوابط التي حدها الله سبحانه وتعالى للنساء في الملبس وفي علاقة المرأة بالرجل، وتلك القيود التي جعلها في بعض الأبواب في معاملة النساء وفي حياتهن الخاصة والعامة، ما هو إلا لسد ذريعة الفساد وتجفيف منابع الافتتان بهن. فإذا تنكبت المرأة تلك المحجة وانحرفت عن هذا السبيل وتعدت تلك الحدود والضوابط وحطمت تلك القيود الشرعية، فثارت على البيت والولد وانغمرت وانغمست في اللهو واللعب وانكشفت في الأندية والمجامع والمجالس وفي الطرقات والشوارع، فإذا هو الويل والوبال والفتنة والدمار. ومن الإشفاق في الوقوع في هذا الداء الخطير ألقى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة المشهورة في وسط السابقين الأولين من المسلمين المهاجرين، فقال في حديث إنما الأعمال بالنيات، إلى أن قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا ليبين صلى الله عليه وسلم كيف أن الافتتان بامرأة من النساء قد يؤدي إلى الحط وإحباط العمل، بل وأفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل في ذاك الزمان، وهو الهجرة إلى الله ورسوله. فكانت الهجرة أيامها من المناقب العظيمة والفضائل العالية، ولهذا كان يسعى الصحابة على للحفاظ على هذه المنقبة وهي الهجرة. فليس المهاجر إلى الله ورسوله الذي هاجر إلى المدينة كذاك الذي لم يهاجر، فكانت الهجرة مرتبة في الإسلام. كانت مرتبة في الإسلام جعلها الله سبحانه وتعالى لمن حباهم من الصحابة الذين كانوا في صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام العزيزة الغريبة، أيام غربة وأيام محنة وبلاء. لذلك نوه الله أو نوه النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الهجرة إلى الله ورسوله، ولكن هناك من هاجر ومقصده ربما الدنيا أو النساء، فما هاجر إلا من أجل امرأة أو من أجل تحصيل عرض نافع أو منفعة قليلة من فاني الدنيا. لهذا قد يحبط هذا العمل، وهذا أمر خطير. فكيف وقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى هذه الفتنة الخطيرة، فقال عز من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالله بينا أن الشهوات كثيرة ومتعددة، ولكن قدم النساء وشهوة النساء لعراقتهن في هذا الباب. ولا ربما كثير من الرجال دخل عليهم الخلل من جهة الشهوة، من جهة هذه الشهوة بالذات، فذكرها الله سبحانه وتعالى في مقدمة الشهوات. ولعل كذلك تقديم الله عز وجل الرجال أو النساء على الرجال في شهوة الحرام، وفي سياق ذكر العقوبة على هذه الشهوة المحرمة، قال الله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فدليل على أن الزاني أو الزانية مقدمة في هذا الباب، المرأة مقدمة، فهي أجرأ في هذا الباب من الرجال، وأخرهن في عقوبة أخرى وفي كبيرة أخرى، فقال السارق والسارقة، فقدم الرجال في السرقة، ولكن في الزنا قدم النساء، لأنهن حبائل الشيطان وفخوخه في هذا الباب، فهم فخ. وهذا للدلالة على خطورة الافتتان والفتنة وفتنة النساء، التي حتى قال فيها ربنا عز وجل حاكيا على لسان العزيز عزيز مصر، وهو يقضي بين النسوة ويوسف عليه السلام نبي الله لما وقع ما وقع، فقال الله عز وجل: إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وكما نقول دائما لما يصف العظيم أن الشيء عظيم فهو عظيم، الله عز وجل قال عظيم وهو العظيم سبحانه وتعالى، فدل على أن كيد النساء عظيم. هذا إذا تعدد كما أقول، ونعود عودا على بدء، إذا حطمت المرأة تلك القيود وتلك الضوابط الشرعية التي تزيد في حفظ المرأة وتزيد في عزتها ورفعة مكانتها، تكون عزيزة الجانب. فإذا خرجت عن هذه القيود التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا في الحفظ وسدا لذريعة الوقوع في الفساد، إن هي تخلت عن هذا كله صارت إلى ما ذكرنا، وآلت إلى ما أخبر المولى تبارك وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. ما تركت بعدي فتنة هي أشد وأضر على الرجال من النساء، لأن المرأة عورة، وهذا ليس إنقاص لها، ولهذا الله عز وجل كملها سبحانه وتعالى وحفظها بتلك القيود إن كان هذا في نظرها نقص فانظر ماذا جعل الله عز وجل لها في المقابل حتى تكون كاملة وشريفة. قال عورة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم: فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. طبعا هذه الأحاديث في واقع نعيشه اليوم، وفي النماذج والصور وما آلت إليه الأمور وما وصلت إليه الشعوب والأمم في هذا الزمان، يعتبر هذا الحديث شاذ، بلك ربما اعتبره بعض الناس أكذوبة أو حديث مختلق عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الناس تعدت كل الحدود وفتحت الأبواب على مصراعيها للانحلال والإباحية وتحطيم منظومة الأخلاق والفضيلة والحشمة. فأحاديث كهذه يستغربها الناس، ولربما انزعجت وضاقت صدورهم من ذكر مثل هذه النصوص، ولكن امرأة مسلمة تعرف دينها وتعرف ما بينها وبين ربها تدرك هذا المعنى جيدا، ويدركه كل عاقل، فضلا عن مسلم يعرف حقيقة الأمور ويتبصر حقيقة وأهداف هذا الدين الذي جاء ليحافظ على كرامة الناس وعلى أعراضهم وعلى شرفهم المقدس وعلى نسبهم الذي أمر الشرع وجعله كلية من الكليات: إنما أموالكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في يومكم هذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. لذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فهي عورة، وخروجها من بيتها يعرضها للشيطان. قال استشرفها الشيطان. قال بعض الشراح كالطيبي وغيره عليه رحمة الله، قال المرء فيه إشارة على أن المرأة إذا بقيت في خدرها لا يطمع فيها الشيطان ولا في إغواء الناس بها، فإذا خرجت بمجرد خروجها بمجرد خروجها من بيتها ومن خدرها طمع وأطمع، طمع الشيطان فيها وأطمع الناس فيها. وهذه حقيقة نجدها في قلوبنا كلنا، فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يكذب على نفسه، ولا على كل إنسان أو بشر يكذب على نفسه في هذه الحقيقة. يقول الطيبي: لأنها حبائله وفخوخه، فيصل بها إلى ويعمل بها، تساعده فيما هو فيه من العمل لنشر الفساد، فيتخذ المرأة وسيلة للوصول وعامل أساسي في إفساد المجتمع. ولهذا يقول: صلاح المجتمع يأتي من صلاح المرأة، وفساد المجتمع يأتي من فساد المرأة. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا نعلم الحقيقة، وهذه تاريخ بشري كل مر على الناس، والناس تدري. ولهذا بعض كثير من الناس الذين يكذبون على أنفسهم أو يظهرون أنهم لا يفكرون بهذا التفكير يقول مثل هذا الكلام، في الحقيقة فيه هضم لحق المرأة وهضم لمكانة المرأة. نقول الذي قال هذا هو الذي أعطى، الذي قال هذا الكلام هو الذي أعطى الكرامة للمرأة. وإحنا على يوم من عيد يسمى عيد المرأة أو يوم المرأة، لأنه لا عيد في الإسلام إلا الأعياد المعروفة، فيقال يوم المرأة. هذا يقال يوم المرأة ليس للمسلمين، لا يقال للمسلمين، وإنما يقال لغير المسلمين الذين يبيعون ويشترون في المرأة، الذين يبيعون اللحم الأبيض، الذين يبيعون النساء كالعبيد كالإماء كالرقيق في سوق النخاسة كما يقال في العالم، وما زالت الأمور تجري على هذا المنوال. ومن يرى أن المرأة قد تحررت فقد كذب، والمرأة لم تشم ولم تعرف الراحة ولم تعرف الحرية ولم تعرف شيء من هذا التوسع ومن هذا الحقوق المزعومة، لم تعرف شيئا. والحمد لله رب العالمين الواقع اليوم في بلاد الحريات يكشف لنا هذا، فنعرف كيف يتحكم اليوم الرجال في النساء. ما زال الرجال يتحكمون في النساء ويبيعون النساء في أسواق خاصة معروفة، فيجعلون المرأة سلعة تباع وتشترى. وذكرنا كم من مرة حتى في قضية الإشهارات، اليوم تجد رجل اليوم يستعمل المرأة في إشهاراته، رجل أعمال كبير يأتي بالنساء الجميلات ويديرها أمام سلعة من السلع حتى تباع تلك السلعة، فهو يبيع المرأة ولا يبيع السلعة، فهو في الحقيقة يبيع تلك المرأة، وهي تتنازل عن مكانتها وعن إنسانيتها وأدميتها، تتنازل عن هذا كله لتصل إلى الحضيض، فتجعل نفسها والسلعة سواء، بل هي أحق من السلعة لأن السلعة أشرف، فتباع السلعة بالمرأة. فهذا يعني من الأمور التي يعجب لها العاقل، فضلا عن مسلم يعرف. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني حرر المرأة في الجاهلية وجعلها في أعلى المستويات، ثورة لما جاء الإسلام، ثورة على الجاهلية التي كانت تئد النساء، وكان الرجل يرث زوجة أبيه مع الميراث، وكان النصارى يفكرون هل هي شيطان أم إنسان في القرن السادس عشر وما بعده بقليل. أما الإسلام والحمد لله رب العالمين كرم المرأة كأم وكأخت وكزوجة، وهكذا يعني الأبواب التي الكثيرة اليوم في بطون كتب الحديث، فضلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف تعامل المرأة كأم في الإسلام وكأخت وكزوجة وكابنة كيف تعامل، أو كقريبة خالة أو عمة كيف تعامل، كيف توصل، كيف ترحم. فهذه الأمور لا تخفى على أحد، لهذا لا يستطيع أحد أن يقول أنها مثل هذه الأحاديث غمز في المرأة وطعن في حقها. ولهذا نعود لحديثنا فنقول يستشرفها الشيطان إذا خرجت، والاستشراف أصل الاستشراف أن يضع الواحد منا كفه فوق حاجبه على جبينه حتى يبصر بعيدا، كأنك تنظر إلى أحد يأتي من بعيد، تضع يدك على الجبهة هكذا فتنظر. قال فالشيطان ماذا يفعل؟ يستشرف المرأة فينظر إليها من بعيد وهي آتية لكي يبصر فيهم بها ويتسلط عليها، وهذا هو المعنى، لأنها أتت وتعاطت سببا من أسباب تسلط الشيطان عليها وهو مجرد الخروج من بيتها. طبعا وهذا الخروج في الإسلام له ضوابط، له ضوابط وله ظروف وله أحوال، لا يعني أن المرأة لا تخرج من بيتها، لا نفهم هذا. يقول الشيخ الألباني عليه رحمة الله وهو يعلق على هذا الحديث، قال هذا شيطان الجن، هذا شيطان الجن. قال واليوم في عصرنا الذي نعيشه، الحديث هذا في معنى كلامه، قال شياطين الإنس أضر على المرأة 1000 مرة من شياطين الجن 1000 مرة. قال فإن كثيرا من الشباب اليوم لا مروءة لهم ولا دين لهم، حتى قال ولا إنسانية لهم. هذا في زمانه، ولقد مات في منتصف التسعينات أو التسعينيات. نقول تعالى يا شيخ لترى ما بعد 2000، الشباب كيف هو حالهم، والشابات كيف هو حالهن، المرأة أين وصلت اليوم؟ ولهذا أنا أعجب من جماعة الحريات والحقوق، والله أعجب، الإنسان يريح في حيرة يعني. بقيت حرية أكثر من هذه، حقوق أكثر من هذه، أن تسير المرأة عريانة في الشوارع. كاين حرية أكثر من هذه؟ ثم هذه الحريات يقول لك حتى نتقدم إلى الأمام ونحن نعود إلى الوراء، رانا نعود إلى العصور الحجرية. نهاري كانت الناس ما تلبسش الحوايج، يديروا الريش على السوئات نتاعهم وعلى العوارات. يقول لك هذا تقدم، نحن نعود إلى الوراء وما تقدمنا شيئا، ما تقدمنا شيئا إلى الأمام، بالعكس نحن نعود إلى الحضيض، نعود إلى الوراء، نتراجع يوما بعد يوم. وهذا كلام لا يخفى على أحد، فالذي يرفع هذه الشعارات إنما يرفعها جوفا يكذب على نفسه، أو لربما يريد أن يمرر أمورا من وراء هذا. الناس تستفيد من وراء هذه الشعارات، حريات وحقوق، يستفيدون أمور كثيرة، مشاريع مادية، كما وقع لمن كان قبلنا، لأننا نسير نحن حذو القذة بالقذة وحذو يعني الخطى على الخطى، شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأوروبا قبل الستينات والخمسينات ما كانت هكذا، فزحف عليها هذا الفساد، فصارت أوروبا إلى ما صارت إليه، فضيعت دينها وكنائسها وضيعت أخلاقها. وها نحن اليوم نسير على الخطى، نضيع ديننا ومساجدنا ونضيع أخلاقنا وفضيلتنا وحشمتنا، وهكذا حتى يصير الناس إلى ما كانوا عليه قبل نزول الوحي، إلى جاهلية جهلاء ظلماء. وهذا الأمر لا يخدم أحدا، لا يخدم أحدا، إنما يخدم هؤلاء الذين يروجون مثل هذه الفلسفات الإلحادية، مثل هذه النظريات المادية التي أفسدت الإنسانية والبشرية. لا أقول المسلمين فقط، بل كل البشرية والإنسانية اليوم تحت وطأة مثل هذه الأفكار التي يستفيد منها ثلة قليلة في العالم، يسيرون يستفيدون منها الأموال الطائلة، بل ويخدمون الشيطان الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فالعمل كل العمل على ضياع الدين، العمل على تحطيم الدين، الحرب على الدين، ولا أقول على دين الإسلام فقط، بل حتى على دين اليهودية والنصرانية. فعلى الأقل فيها بعض الأمور التي تأمر بالمحافظة على الأخلاق، وقد حطمت وهدمت، والآن الدور علينا. فلذلك عليه الصلاة والسلام يحذر من هذه الفتنة العظيمة، لأنها عامل أساسي، عامل أساسي لإدخال الفساد في البيوت، وإدخال الفساد يعني في الأسر والمجتمعات، إلحاق الفساد بالأفراد. لهذا قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، لأن فساد المجتمع إنما يصل من طريق النساء، وقد تستغل المرأة فتستعمل للوصول إلى هذا الفساد. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. فاتقوا الله، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة فتنة أبي بني إسرائيل في النساء. وهذا قبلنا، وهكذا التاريخ البشرية يمشي على هذا الأساس، يمشي على هذا الأساس. قال: فتنة بني إسرائيل في النساء. كيف كانت فتنة بني إسرائيل في النساء؟ لأن نساء بني إسرائيل أوغلن في الفساد، تفننا في الفساد. يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة كانت تخرج، كانت امرأة قصيرة تخرج بين امرأتين طويلتين، امرأة قصيرة تخرج بين، فشافت روحها قصيرة ماذا فعلت؟ اتخذت أرجلا من خشب، أرجلا من خشب، فصارت طويلة، ثم كانت تجعل خاتما من ذهب فتحشوه مسكا وهو من أطيب الطيب، ثم تجعل عليه طينا حتى يبقى المسك محفوظ في الخاتم، ثم تمر على المجالس فتفعل هكذا، بمعنى فينفخ الريح فيشم الناس ورائحتها، وصارت النساء لا تعرف لا يعرفنها لطولها. فكانت المرأة تتفنن من أجل أن تغير ملامحها، تغير ظاهرها، تغير يعني جسمها، حتى ماذا؟ تفسد، وحتى تمعن في في الفتنة، وهذا هو الأمر عندنا. فالناس يغيرون اليوم صورهم وأجسادهم، بل وعلى الطلب، على الطلب، بمعنى أنك ترسم أنت الجسم الذي تريد وتعطيه لبعض الدكاترة اليوم وبعض الأطباء أنت التجميل، تقول غير لي الجسد أنتي بهذا الصورة. فلا يغيرن خلق الله. تجد حتى الرجال اليوم للأسف الشديد، راجل يغير الصورة نتاعو لامرأة، يقول له دير لي هذه الصورة. شوف الفتنة التي وصلت إليها النساء فضلا عن الرجال. وأنا أقول القول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يعني الرجال متشبهين بالنساء والنساء متشبهات بالرجال، هذا الحديث اليوم راه أمامنا يعني مشروح وباين. احنا كنا لعلنا نقول في اللباس، لعلنا نقول في المشطة، لعلنا نقول في لبس بعض الأحذية، اليوم لا، الرجل يبدل المرأة تماما، والمرأة تبدل نفسها رجلا بشكل الرجل، حتى باللحية تزرع اللحية. نسأل الله السلامة والعافية. فلا يغيرن خلق الله. شوف الشيطان، فلا يبتكن آذان الأنعام ولا يغيرن خلق الله. فصارت المرأة تغير، ولهذا شوف أشباه الرجال اليوم، رجال بالمنقوشة بالمكياج دارين ماذا ماذا، تلقى يلقطوا حتى الحواجب نتاعهم ويديروا الأحمر والأصفر. رجال يقول لك موضة، هذا راه يحس روحه راجل، مازال ما ولاش خنثى، هذا يحس روحه راجل، راجل يقرأ في الجامعة ويقرأ في الثانوية ويقرأ في كذا بهذا الشكل، يقلد الغير، يقلد الغير. فإذا نشوف هذا المسخ، نسأل الله السلامة والعافية. والمرأة أبعدت فأوجعت أكثر من هذا. ثم يأتي واحد يقول لك حرية، حرة، يوم المرأة، عيد المرأة. والله ما أدري أنا عيد المرأة إذا كان، ما أدري كيفاش نتكلموا إحنا في هذه القضية، هذه التي في الحقيقة تجاوزناها. عيد المرأة باش تفرحها يعني باش كذا، لأنها مغبونة، صح. أنا ما أدري يعني المجتمع كله مغبون اليوم بهذه الفتنة العارمة، وراه اللي يفرح بمثل هذا الوضع الذي نعيش فيه، إلى ما آلت إليه ديار المسلمين وأمصار الأمصار، أمصار المسلمين وبلدانهم آلت إلى هذا الوضع. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يردنا إليه ردا جميلا، أن يعيننا على تربية أبنائنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أختم بهذا الحديث، والحديث ذو شجون في الحقيقة وفيه نصوص كثيرة، حتى لا أطيل على إخواني، نقف على هذا الحديث الذي رواه مسلم، حديث عظيم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة هذا الصنف وعقوبة هؤلاء الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الفساد، حتى تعرف كل امرأة مسلمة أنها في حفظ وأنها في صون، نعمة أنها مسلمة تحافظ على أخلاقها وعلى حشمتها وعلى حجابها وعلى سترها، وهذا يزيدها إعظاما يعني في عيون الناس، ويزيدها كذلك إجلالا وثقلا في ميزان الرب تبارك وتعالى يوم تلقاه. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال في أيديهم سياط يضربون بها الناس، وهذا على دليل على الظلم الذي يقع في آخر الزمان، وأن الناس صنف من الناس يمسكون العصي ويمسكون السياط ويضربون الناس كالعبيد ظلما وعدوانا، هذا صنف النار. والصنف الثاني، وهذا الذي نحن عليه وفيه، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن أو رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يشم أو لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا حديث عظيم يبين ما تكون عليه النساء في آخر الزمان، وأن المرأة تغير في أخلاقها، تغير في طبعها، تتجاوز حدودها، تمشي على غير الصراط الذي سطره الشرع لها، تتخلى عن كثير من مبادئها، على كثير من أخلاقها، وأولها الحشمة والفضيلة. فتسير المرأة على هذا الوصف. قال عليه الصلاة والسلام: كاسيات عاريات، لا هي لابسة ولا هي عارية، لأن هذا اللباس يجسد المرأة فتراها وكأنها عارية. وهذا قد اعتدناه اليوم نحن بأبصارنا، وصرنا ماذا نتعايش معه، ولا نراه منكرا، لا نراه منكرا، لأننا تعايشنا مع الفساد وصار هو ماؤنا وهو هواؤنا. فإذا رأينا شيئا مثل هذا كأننا لم نرى شيئا، كأننا لم نرى شيئا، وهذا دليل على تغير قلوبنا، وأننا لا ننكر هذا بقلوبنا، وذلك أضعف الإيمان، ذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فهذا إشارة على ذهاب إيماننا وعلى زواله، لأننا صرنا نرى أكثر مما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتحرك قلوبنا، بل وهذا نراه في بيوتنا، نراه في أخواتنا، في بناتنا، ونراه في من يأتي علينا من ضيوفنا ويدخل بيوتنا ويأتي أسرنا، ولا ننكر على شيء من ذلك، لأنها الموضة، لأن التقدم يقول هذا، لأن الحريات تقول هذا، لأن المجتمع والواقع يقول هذا، الزمان يقول هذا. هذه عبارة الناس، أنا أحكي عبارة الناس ماذا يقولون. إذن فيقدم هذا الواقع وتقدم هذه الأمور على ما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يدل على انسلاخنا من الإيمان. وما صار الإسلام فينا إلا رسما وإلا اسما، أما الأعمال في الواقع فهي بعيدة كل البعد، إن لم يكن الإسلام في الأخلاق، ولم يكن في الفضيلة، ولم يكن في هذه الأمور العامة والخطوط العريضة، فأين يكون الإسلام؟ أين يكون الإسلام؟ لهذا تجد الرجل يصلي في المسجد ولكن مفتون، يصلي في المسجد ولكن ظالم، يصلي في المسجد ولكن سارق، يصلي في المسجد ويصوم رمضان ويزكي ماله، ولكن يتعدى على جيرانه ويتعدى على إخوانه في الميراث، ويفعل ويفعل من الأمور. لأننا جزأنا الإسلام فرأينا الإسلام في المسجد فقط، لا في الشارع ولا في البيت ولا في العلاقات والروابط الاجتماعية، فصلنا هذا على هذا، لهذا نعيش نحن إسلاما مجزأ. وهذا نسأل الله أن يتقبل منا هذا الإسلام المجزأ، ولا أدري لعل تكون العاقبة ماذا وخيمة، نسأل الله السلامة والعافية. إيه، قال عليه الصلاة والسلام: مائلات مميلات، ولا أشرح، يعني لا أشرح، لأن الأمر باين، وعلى رؤوسهن كأسلمة البخت. وهذا المشطاط الجديدة هذه التي نراها اليوم، المرأة يعني تصعد من شعرها وتعليه وترفعه حتى صار كالهودج فوق البعير. وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير؟ وهذا هو محل العقوبة، قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والله نحن نربع بأنفسنا وبنسائنا وأخواتنا أن يكن من أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع على النار فقال: وجدت أكثر أهل النار نساء، أكثر دخولا للنار النساء. وهذا قالها عليه الصلاة والسلام في خطبة عيد في زمانه، وصارت النساء تتصدقن بحليهن وخواتمهن وذهبهن اتقاء النار، اتقاء النار، ولا يجدن ريحها. وإن ريحها هذه لا توجد من مسيرة كذا وكذا، وهذا كناية على البعد. إذا كان الريحة ما تشمهاش فكيف تدخل الجنة؟ فكيف تدخل الجنة؟ فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطانا وأن يثبتها على صراطه المستقيم، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل، نسألك الثبات على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. كثير من إخواننا يسألون منكم الدعاء لمرضاهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعهم بالعافية والسلامة غانمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.